عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وأطعم ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لوجوب تعظيم الربوبية، لوجوب تعظيم ربوبية الله جل وعلا، وتعظيم أسمائه وصفاته، وتعظيم أسمائه وصفاته، وأن التوحيد لا يكمل إلا بتعظيم الله جل وعلا، إلا بتعظيم ربوبيته وأسمائه وصفاته، وأسمائه وصفاته. وأيضا لا يكون التوحيد إلا مع الاحتراز، لا يكون التوحيد إلا مع الاحتراز التام مع أسماء الله وصفاته، لا يكون التوحيد ويهنأ العبد بالتوحيد إلا إذا احترز الاحتراز التام مع أسماء الله وصفاته، مع أسماء الله وصفاته، فيتأدب حتى في الألفاظ. ولهذا قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. عبدي لأن العبودية لله جل وعلا، العبودية لله سبحانه وتعالى، فعبودية البشر له وحده، عبودية البشر له وحده جل وعلا، وعبودية البشر هي لله قهرا واختيارا. البشر عبيد لله قهرا واختيارا. أما قهرا فقوله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل عبد لله قهرا بغير اختياره، قهرا. وأيضا العبودية لله اختيارا، يعني العبادة الشرعية. فالإنسان يعبد الله جل وعلا ولا يجوز أن يعبد غيره، لكن قال العلماء اختيارا، ها، لأن الإنسان قد يكفر ولا يأتي بهذه العبادة، لأن العبادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالخلق البشر عبيد لله قهرا، هذا ما في الأمر ظاهر، يعني بدون اختيارهم هم عبيد لله، كل من في السماوات والأرض عبد لله جل وعلا. لكن العبودية الثانية هي عبودية الاختيار، يعني العبادة والانقياد، فهذه اختيار. وإذا قال العلماء اختيارا، انتبهوا، ليس مرادهم أن الإنسان مخير بين العبادة وتركها، لا، المراد أنها عبادة شرعية قد تقع وقد لا تقع، هذا مراده. فمعنى اختيارا يعني ليس كونا وقدرا، هذا معنى ليس كونا وقدرا، وإلا هي ليس اختيارا، إجبارا، يجب على العبد أن يعبد الله جل وعلا، يجب. لكن قالوا اختيارا لأن الإنسان قد يعصي الله جل وعلا، قد يعصي الله جل وعلا ولا يأتي بالعبادة، واضح ولا لا؟ ولهذا الأمم الكافرة التي أرسلت إليها الرسل، هل أتوا بالعبادة أو لم يأتوا بها؟ أما العبادة القهرية فبلا إشكال، حتى الكفار عبيد لله، لكن العبادة الشرعية لم يأتوا بها إلا من اتبع الرسل. وقوله هنا: لا يقول عبدي وأمتي، لأن الذكر عبد لله، والأنثى أمة لله، يعني عبدة لله جل وعلا، تعبد الله. فلا يقول عبدي ولا يقول أمتي، لا يقول عبدي ولا يقول أمتي. ثم ذكر الحديث قال: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا قال المصنف في الصحيح فيريد البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. والمراد بالرب هنا السيد، المراد بالرب السيد، فلا يقال للعبد أطعم ربك، ما يقال العبد أطعم ربك يعني أطعم سيدك، وضئ ربك يعني ساعده في الوضوء، ساعده في الوضوء. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله أطعم ربك لأن الإنسان يطلق رب على ما يملكه، الإنسان يطلق رب على ما يملكه، انتبهوا، فيقال رب البيت، رب الدابة، وهذا جائز، وهذا جائز. طيب النهي، انتبهوا، المراد الربوبية للمكلفين، هذه لا يجوز أن يقال، الربوبية للمكلفين، ما يقال رب زيد أو رب العبد أو رب الأمة مع أنه سيدها، هذا لا يقال له. فالمكلفين لا يتصور فيهم الربوبية، المكلفين لا يتصور فيهم الربوبية، لأن التعبيد بالربوبية مختص بالله، لأن التعبيد بالربوبية مختص بالله. فالمكلفين لا يجوز أن نسند إليهم الربوبية، ما نقول رب العبد أو رب الأمة أو رب زيد أو رب بكر أو رب عمر، هذا لا يجوز، لأن بكر وزيد والعبد والأمة ها مكلفون، مكلفون. أما غير المكلف فلا بأس أن يضاف له الربوبية، غير المكلف يقال رب الدار، هذا لا بأس لأن الدار غير مكلف، رب الدابة هذا لا بأس، رب المنزل ونحو، هذا لا بأس، هذا لا بأس. لماذا؟ ها، لأن القلب لا يذهب إلى العبودية في هذا اللفظ، إذا قلت رب البيت رب الدار القلب لا يذهب للعبودية، لكن إذا قلت رب العبد أو رب زيد فزيد مكلف، زيد مكلف، فكيف يكون مربوب لسيده؟ واضح ولا لا؟ فلا يطلق على المكلفين، لا يطلق على المكلفين. أما غير المكلفين فلا بأس، أما غير المكلفين فلا بأس، لأن إضافة الربوبية للمكلف قد يكون فيها خضوع وفيها ذل، فالعبد يذل لسيده يخضع لسيده، فلا تقول ربك، لا تقول هذا ربك، لكن الدار والدابة ما فيها ذل، ما في خضوع، فلا يتصور العبادة، لا يتصور العبادة. طيب، إذن قول ربك ها ما هو ضابطه؟ قول ربك أن يكون للمكلف، المنع أن يضاف للمكلف، أما ما عدا المكلف فلا بأس، ما عدا المكلف فلا بأس، رب الدار رب الدابة. وهذا هذا من حيث هذا من حيث العموم، حيث العموم. أما من حيث التأدب بالألفاظ فلو تركت كلها أحسن، حيث التأدب بالألفاظ لو تركت أحسن، لكنه لا بأس في غير المكلفين، لا بأس من إضافة الربوبية. قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ القول الأول أنه للتحريم، القول الأول أنه للتحريم، فلا يجوز أن تقول رب زيد رب بكر رب الأمة رب العبد، هذا لا يجوز، لأن الأصل في النهي التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، ولا يقال بالكراهة إلا إذا وجد صارف، ولا يقال بالكراهة إلا إذا وجد صارف. القول الثاني، القول الثاني أنه للكراهة، القول الثاني أنه للكراهة، لأن النهي هنا من باب الأدب، النهي هنا من باب التأدب فقط، يعني من الأدب ألا تقول رب زيد رب العبد إلى آخره، هذا من باب الأدب، لأنه قد جاء في القرآن، لأنه قد جاء في القرآن اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، مع أن هنا مكلفين، الكلام في بشر مكلفين، فأتى بها القرآن، أتى بها القرآن، فدل على أنها للكراهة، النهي وليس للتحريم، دل على أنها الكراهة وليس للتحريم. ولأن الربوبية هنا أيضا من الصوارف، من الصوارف من النهي من التحريم من الكراهة، لأن الربوبية هنا المقصود بما يناسب البشر، المقصود ربوبية تناسب البشر، تناسب البشر، يعني أنه ربه لأنه يأمره وينهاه، هذا المراد، لأنه يقال ربه لأنه يأمره وينهى، يأمره وينهى. فيقولون النهي الكراهة ما دام أنه جاء في القرآن، في المراد أنه يكره، المراد أنه يكره، وأن هذا فيه تأدب مع الله جل وعلا. قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضي ربك وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، لأن السيادة فيها ما يناسب البشر، لأن السيادة فيها ما يناسب البشر، فالبشر لهم سيادة، البشر لهم سيادة تناسبهم، لهم سيادة تناسبهم، فجاز أن يقال سيد، جاز أن يقال سيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم، لا تقولوا للمنافق يا سيد. مفهوم الحديث أن المؤمن يجوز أن يقال له سيد، المؤمن يجوز أن يقال له سيد، فبدل ما تقول رب العبد أو رب زيد تقول سيد زيد، سيد زيد ومولاه، والعبد تقول له مولاه ونحو هذا. وقد ورد، قد ورد في صحيح مسلم، قد ورد في صحيح مسلم النهي عن هذا، ورد في صحيح مسلم النهي عن هذا: لا تقولوا مولاي إنما مولاكم الله، لا تقولوا مولاي إنما مولاكم الله، فورد في صحيح مسلم النهي عن كلمة مولاي، وهنا ورد الجواز، وهنا ورد الجواز. ولهذا بعض العلماء أعلى الحديث الذي في مسلم، بعض العلماء أعله: لا يقول أحدكم مولاي إنما مولاكم الله، أعلى هذا الحديث، قال: لأنه معارض لما في الصحيح والذي معنا في الباب، قال: لأنه معارض لهذا، لهذا الحديث، وأيضا لأن هناك سيادة تناسب البشر، هناك سيادة تناسب البشر. أما عبدي وأمتي فهو أعظم درجة، فلا يقال عبدي وأمتي فهو أعظم درجة، فلا يقال، لأن العبد مختص بما هو لله، العبد مختص بما هو معبد لله جل وعلا، وإطلاقها على البشر منهي عنه، إطلاق العبودية على البشر منهي عنه، عبدي ونحوه. الخلاصة، خلاصة أن مثل هذه الألفاظ ينبغي التحرز عنها، مثل هذه الألفاظ ينبغي التحرز عنها حتى لا يذهب القلب إلى الربوبية والعبودية لغير الله، حتى لا يذهب القلب الربوبية والعبودية لغير الله جل وعلا. قال: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي، لأن العبد لله والأمة أمة الله، فلا يقال عبدي وأمتي، ولا يقال عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، لأن هذه قول فتاي وفتاتي ليست دالة على العبودية والخضوع والذل، إنما هي دالة على الملك، إنما هي دالة على الملك أنه يملكه. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا فائدة أيضا مهمة، وهو أنك إذا نهيت إنسان عن شيء ها أن تبين له وتعطيه بدل عنه، فإذا قلت هذا حرام قل الله عز وجل حل كذا، إذا نهيته عن شيء أخبره بما أباح الله له، أخبره بما أباح الله له. نعم. في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. نعم. الثالثة: تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، حتى في الألفاظ، يعني لو أن اللفظ ليس بمحرم لأن الإنسان إذا كلما وصل إلى الكمال كلما كان ورعا أكثر, يعني حتى في الألفاظ حتى في الآداب يتحرز. ولهذا ورد أيضا عن بعض السلف أنه لا يتعرى وهو وحده, مع أن التعري وحده جائز ولا ما هو بجائز؟ جائز. فموسى عليه السلام اغتسل عريانا, لكن كل ما وصل الإنسان إلى درجة الكمال كل ما تأدب مع الله جل وعلا واستحيا أكثر, وكلما نقص إيمانه وتوحيده كلما تجرأ على المباحات ثم وصل إلى المكروهات, ثم قد يصل بعد ذلك إلى التقصير في الواجبات أو فعل بعض المحرمات. ولهذا الموحد تجد لسانه نزيها مع الله جل وعلا, لا يمكن أن يزل بكلمة ولو أنها كلمة ليس لها أثر في نفسه لكنها تخالف الأدب مثلا ونحوه. هكذا ينبغي للموحد. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه, ومن استعاذ بالله فأعيذوه, ومن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله. لما تكلم المصنف فيما مضى عن تعظيم توحيد الربوبية تكلم هنا أيضا عن جانب آخر من جوانب تعظيم الربوبية. تكلم الآن في هذا الباب عقده لتعظيم الربوبية وتعظيم صفات الله جل وعلا أيضا, وتعظيم صفات الله جل وعلا أيضا, لأن من تحقيق التوحيد أن من سأل بعظيم فقد سأل, فكيف يرد؟ فمن سأل بالله جل وعلا وهو العظيم فقد استعاذ, فقد سأل بمن يملك الكون كله, وسأل بمن بيده ملكوت كل شيء, وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون, فقد توسل بعظمة الله. وهذه وسيلة, تجعل المسؤول يقبل سؤاله, هذه وسيلة تجعل المقبول يسأل سؤاله, يقبل سؤاله. ولهذا لو قلت للإنسان أسألك بالله فإنها ترتعد فرائصه, يقول كيف أستطيع أن أعطي هذا الإنسان ما سأل وهو قال بالله؟ فهو سأل بعظيم, فهو سأل بعظيم. والله عز وجل قد امتدح من يعظمه ومن يتأثر بذكره: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فكيف إذا سئلوا بالله كيف لا توجل قلوبهم؟ يعني إذا كان مجرد أن يذكر الله عندهم توجل قلوبهم, فكيف إذا وجه الخطاب له قال أسألك بالله كيف لا يوجل قلبه؟ ولهذا عقد المصنف هذا الباب لتعظيم الله جل وعلا. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن من سأل بالله تجب إجابته, إلا إذا كان في أمر فيه ضرر, أو أن الإنسان لا يستطيعه, ولهذا يقولون يحرم رده, وقد ذهب لذلك الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين, فإنهم قالوا يحرم رده, لكن قيده بعضهم, فمنهم من قال يحرم مطلق ما يرد, كل من سأل بالله يحرم رده مطلقا. القول الثاني أنه يكره رده, ويستحب إجابته, والأول يحرم رده وتجب إجابته, لكن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذه لها ثلاث أحوال. هذه لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يسأل قادر لمعين بمعين، أن يسأل قادر لمعين بمعين، يسأل قادر يعني يسألك وأنت قادر، ولمعين لشخص معين، ما يسأل الناس كلهم، يسأل شخص معين بمعين بشيء واحد، حاجة واحدة يسألها، هذا يعطى ولا يرد. الأمر الثاني إذا كان ليس لمعين يعني يسأل كل أحد فهذا تستحب إجابته ولا تجب، تستحب إجابته ولا تجب. الثالث إذا كان يعرف أن السائل كاذب، كان يعرف أن السائل كاذب هذا تباح إجابته، لا تجب ولا تستحب، هذا تباح إجابته. نعم، فهذا تقسيم من سأل بالله، لأن الوضع قد يختلف، قد يسألك أمرا أنت لا تستطيعه فإذا رددته لم تكن، فأنت معظم لله جل وعلا، ليس في هذا رد لتعظيم الله جل وعلا. فلو أن إنسان أتاك قال أسألك بالله أن تعطيني سيارتك، صح ولا لا؟ أنت متضرر، أخذتها بالديون ولا تستطيع، صح ولا لا؟ فهل نقول هنا يا محمد، إيش قلت محمد آخر كلمة قلتها ما هي؟ ها؟ طيب إيش رأيك تجلس على هذا شوي؟ أجلس على هذا، إيه إجعل الكرسي هذه الجدار. نعم طيب، هل تستطيع أن تعطيه؟ ها؟ لا، بذلك ضرر، فلا علاقة له. لكن من حيث الأصل الإنسان ينبغي له أن يكون محظما لله جل وعلا، وإذا سأل أحد بالله فأول ما يقع في قلبه كيف أعطيه، هل أتضرر أو لا أتضرر، يعني يبدأ يؤنب نفسه، ثم بعد ذلك يقرر ما لم يكن فيه عليه ضرر. لكن هذا من سأل بالله. أما مجرد سؤال، شخص يسأل الناس أموال، مثل بعض الناس أنا محتاج وأعطوني، هذا كما قال الله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر، لا ما يجب أن تعطيه، إما أن تعطيه أو تتركه، تظن المصلحة. لكن الكلام على من سأل بالله، قال أسألك بالله أن تعطيني، هذا هو الذي ترد فيه هذه التفاصيل. ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. أطيعكم أو تطيعوني؟ نعم لا أنا أطيعكم لأنكم الكثرة ولا لا؟ طيب خلاص يا محمد، في نوم اللي مات فيه؟ طيب مرة ثانية بخليك تقف. طيب قال: ومن سأل بالله فأعطوه، يعني من سألكم بالله فأعطوه تعظيما لله، لا حبا له، لأن أحيانا السائل قد يكون مبغض، قد لا تحبه أنت، لكنك تعطيه لمن؟ لله. وفي هذا أيضا ملحظ آخر، فائدة، أنك إذا تعاملت مع أحد لا تتعامل معه لشخصه، بل تعامل معه لله جل وعلا، لأنك إذا تعاملت معه لشخصه فلا تؤجر، قد لا تؤجر، ثم أيضا يكون هناك منه، ثم أيضا لا تتلذذ بهذا الفعل الذي فعلته. لكن إذا كان لله لا يهمك شيء. ولا تجد الذين يتعاملون لغير الله بمجرد إساءة من الشخص المقابل ماذا يقول؟ يقول: كيف تسيء إلي؟ أنا فعلت معك كذا وكذا، أنا فعلت وأنا أعطيتك وأنا قلت وأنا قلت. لماذا؟ لأنه من الأصل كان يتعامل معه لشخصه. بعض الناس مثلا إذا تصدق بصدقة على شخص ها بدأ يسأل أنا أعطيت فلان هو محتاج، أخاف يأخذها، أخاف يشتري فيها دخان، أخاف يفعل فيها كذا، خلاص أنت أعطيت انتهى. تصدق الليلة على زانية، فلما أصبح ماذا قال؟ قال الحمد لله على زانية، ما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تصدقها من الغد على من؟ على غني، قال الحمد لله. ثم الليلة الثالثة على سارق، قال الحمد لله. أما الزانية فلعلها تستعف عن الزنا، والغني لعله يتذكر الصدقة فيتصدق، والسارق لعله يتوب عن السرقة. هذا الذي يتعامل مع الله جل وعلا. أما نحن عفى الله عنا جميعا، لا، نتعامل مع الإنسان لشخصه، ولهذا نتغير معه إذا تغير، ونبتسم إليه إذا ابتسم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص أن يصل إلى هذه الدرجة، أن يتعامل مع البشر لله بغض النظر عن تعاملهم عن تعاملهم معه. ومن سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعذوه. استعاذ بالله يعني استعاذ منك. قال أعوذ بالله منك، أعوذ بالله هنا أعطه خلاص دعه. من استعاذ بالله فأعذوه، فيجب هنا أن تتركه، يجب هنا أن تتركه، لأنه استعاذ بعظيم، استعاذ بعظيم. وكلكم يعلم قصة المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، كارثة، يعني أسوأ ساعة ولحظة مرت على هذه المرأة. والسبب الكلام، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تحدث النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كثيرة، وأنت لست وحدك مع زوجات، عنده نساء من هذا القبيل، فأثرنا في نفسها. فلما دخل عليها قالت كأنها سألت كيف الخلاص، قال اسألي بالله وهو يعطي عليه الصلاة والسلام، ما يرد سائلا. فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قال لها عليه الصلاة والسلام مباشرة الحقي بأهلك، انتهى القضية خلاص. فكانت تسمي نفسها بعد ذلك الشقية. إذن من سأل بالله فقد سأل، من استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، فإنه يعاذ. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه. بعض العلماء رحمهم الله يقيد هذا بالعرس، وليمة العرس هي التي تجب الدعوة فيها، وليمة العرس طبعا بشروط ذكرها الفقهاء، أن لا يكون هناك ضرر الشرط الأول، الشرط الثاني أن لا يكون هناك منكر لا يقدر على إزالته، الشرط الثالث أن لا يكون هناك شد رحل يعني سفر. لكن من حيث الأصل وليمة العرس تجب إجابتها. والقول الثاني أنه عام لكل وليمة، كل من دعاك لوليمة وأنت قادر ولا ضرر عليك فإنه تجب إجابته، تجب إجابته، لأنها من إجابة دعوة المسلم. قال ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. صنعكم معروف، والمعروف المعروف هو اسم يجمع كل الخير، اسم جامع لكل خير. فالشخص إذا فعل بك خير فهذا معروف، أي خير يفعله بك. فمن صنع بكم معروفا فكافئوه، كافئوه. كيف تكافئوه؟ ها، تكافئه بجنس معروف، تكافئه بجنس معروف. أعطاك هدية تعطيه هدية مثلها، أحسن إليك في أمر تحسن إليه مثله، إذا كان من جهة المال مال، جهة هدية هدية، إلى آخره إلى آخره. طيب، ما علاقة هذا بالتوحيد؟ ما علاقة هذا اللفظ ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، ما علاقته بالتوحيد؟ انتبهوا، صانع المعروف، صانع المعروف يتعلق قلبك بإحسانه، يتعلق قلبك بإحسانه ويصل إلى قلبك. فالإنسان إذا صنع إليك معروفا أحبه قلبك وتعلق به، وتعلق به. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلق القلوب بالله، لا تعلق بغيره، أن تعلق القلوب بالله لا تعلق لا تعلق بغيره. إذن كيف يخلص القلب من هذا التعليق؟ كيف يخلص؟ تكافئه على معروفه، تكافئه على معروفه، فيكون هذا المعروف قابله معروف، هذا المعروف قابله معروف. والقلب متجرد لله، القلب متجرد لله، لا أثر لهذا المعروف على توحيد القلب، لا أثر لهذا المعروف على توحيد القلب. ولهذا إذا لم تكافئ الشخص على معروفه يبقى القلب متأثرا، لكن إذا كافأته صار القلب متجردا لله جل وعلا، والمكافأة قابلت أي شيء؟ قابلت المعروف، قابلت المعروف. فإن لم تجدوا ما تكافئوه ما تستطيع، قال فادعوا له، فادعوا له حتى تروا، يعني ها ادعوا أكثروا، بالغوا في الدعاء له، بالغوا حتى ترى في نفسك أنك قد كافأته، حتى ترى في نفسك أنك قد كافأته. ثم أي قد يقول قائل الدعاء سهل، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المكافأة المالية على الدعاء، صح، مع أن الدعاء أفضل من المال، لكن قدم المال أولا لأنه معروف من جنس المعروف، هذا أمر الأول، أنه معروف ها من جنس المعروف، وهذا حلال، فالأصل ها المكافأة بالمثل، هذا الأصل المكافأة بالمثل. الأمر الثاني أن الدعاء سهل على النفوس الضعيفة، سهل لا يبالون، فممكن يمنعون الناس أموالهم ويمنعون الناس حقوقهم ويقول نحن ها ندعو لكم، ندعو لكم. ثم أيضا الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب، وإلا لا شك أن الدعاء أفضل ما يقدم، أفضل ما يقدم، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ المعروف من جنسه بالمثل، فإن لم يستطع فإنه يدعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم. في المسائل الأولى إعادة من استعاد بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. أحسنت، لأن الأصل المكافأة من جنس المعروف، ما يكفي الدعاء، ما يكفي الدعاء، ولهذا بعض الناس إذا أراد منه يعني مالا أو أجرة أو شيء قال ما وش رأيك أعطيك شيء أحسن من المال، قال ما هو، قال بقول جزاك الله خير. لا شك أن المقابل عنده عاطفة دينية، المؤمن عنده عاطفة دينية، إذا قال أقول جزاك الله خير ما يستطيع يقول لا، صح ولا لا؟ لكن نحن أعطانا الله حقول، نقول نعم خل هذه عندك بعدين، أنت أعطنا الحين ما يقابل هذا الشيء وبعدين ندعو. نعم. السادسة قوله حتى ترون أنكم قد كافأتموه، يعني لا يكفي مرة ولا مرتين ولا ثلاث، تدعو حتى ترى أنك قد كافأته على معروف. باب لا يسأل وجه الله. نعم. والله مشكلة، السؤال في المسجد مشكلة، الإنسان لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا قول الله جل وعلا وما السائل فلا تنهر نهى، لكن لا ينبغي أن تكون المساجد السؤال، مساجد لا ينبغي، ينبغي للسائل أن يكون خارج المسجد، ما ينبغي أن يكون داخل المسجد، إلا إذا كان سؤالا عاما مصلحة عامة كجمع التبرعات وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الصحابة لجمع التبرعات، أما أن تحول المساجد لأمور لم تبنى لها، المساجد لم تبنى للدنيا، والسؤال هذا أمر دنيوي، السؤال هذا أمر دنيوي، فلا ينبغي أن تحول المساجد إلى الدنيا، لأن الدنيا أحقر من أن تكون في بيوت الله جل وعلا، لكن يكون خارج المسجد، خارج المسجد. ثم إن السؤال هذا في الحقيقة هذا يعني مشكلة، يعني أنا في نظري الكبير يسأل أحسن من الصغير، مع أن الشخص ينبغي أن يتعلق بالله، لكن الصغير من صغره الآن يضعون أطفال 10 سنوات 10 سنة يعودونهم. الآن الطفل يتربى على التعلق بالبشر، لا يتعلق بالله جل وعلا، فإذا بلغ وإذا لا يعرف ربه هذا أمر خطيرة. ينبغي أن يربى الصغار على سؤال الله جل وعلا، إذا لزم الأمر فليكن الكبير. نعم نعم. لا لا ما يجوز، يعني يفقد يعني مال أبوك وكذا، لا ما يجوز سؤال في المسجد. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذه، ما يجوز سؤال، لكن أسأل برا، إذا خرج برا المسجد يقول من رأى لي محفظة. لا غلط غلط، لا غلط، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. ثم بعدين لا حاجة لهذا، يعني لا يلزم أن الإمام يتكلم، إذا خرج المسجد ينشر الخبر في الحي وخلاص بكرة هم جايين. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق وجه الله إلى الجنة. قال رحمه الله تعالى لا يسأل بوجه الله إلا الجنة إلا الجنة. هذا أيضا الباب مناسبته لكتاب التوحيد كما سبق، فيه تعظيم صفات الله جل وعلا، والوجه صفة من صفات الله، الوجه صفة من صفات الله جل وعلا، ففيه تعظيم الله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تعظيم صفات الله، تعظيم صفات الله سواء صفات الذات أو صفات الأفعال، سواء صفات الذات أو صفات الأفعال. فمن الأدب مع الله جل وعلا ومن كمال التوحيد أن تعظم أسماء الله جل وعلا، ومن تعظيمها ألا يسأل بها حقيرا، ألا يسأل بها شيئا حقيرا. فالشيء الحقير لا ينبغي أن يسأل بأسماء الله جل وعلا وصفاته، لأن أسماء الله وصفاته عظيمة، لأن أسماء الله وصفاته عظيمة، فلا يسأل بها إلا عظيم، فلا يسأل بها إلا عظيم. فوجه الله جل وعلا صفة من صفاته، وهو من الصفات الذاتية، ومن الصفات الذاتية، وهو غير الذات، الوجه غير الذات، الوجه صفة. ولهذا يقول بعض المعطلة ويبقى وجه ربك، يقول ذاته، يقول ذاته، نقول ليس بصحيح، المراد الوجه لكن يبقى الذات، ما في شك أن ويبقى وجه ربك يعني تبقى ذاته جل وعلا، لكن نثبت له الوجه، معنى ويبقى وجه ربك يعني الله حي لا يموت، وتبقى ذاته مع إثبات صفة الوجه، مع إثبات صفة وجه الله جل وعلا، لكنه يعبر بالوجه، يعبر بالوجه لأنه مجمع أكثر الصفات، مجمع أكثر الصفات في الوجه. والوجه ثابت لله جل وعلا، ثابت لله جل وعلا كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله، لا يشبه وجوه المخلوقين، لا يشبه وجوه المخلوقين تعالى جل وعلا وتقدس. فالعالم بالله جل وعلا، العالم بالله المعظم له، لا يسأل بصفاته العظيمة وأسمائه أمور الدنيا الحقيرة، فلا يقول مثلا اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى مثلا، أو بصفاتك العلى أن ترزقني بيتا أو زوجة أو سيارة، هذه أمور حقيرة، اسألها مباشرة بدون التوسل بعظمة الله وأسمائه وصفاته، اللهم ارزقني بيتا، اللهم ارزقني زوجة، لا بأس. أما أن تقول اللهم نسألك بوجهك الكريم أن ترزقني بيتا، أو بأسمائك وصفاتك أن ترزقني سيارة إلى آخره، هذه من أمور الدنيا، والدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فهي حقيرة، فكيف تسألها بالعظيم، كيف تسألها بالعظيم؟ ولهذا عقد المصنف هذا الباب فقال باب لا يسأل بوجه الله، باب لا يسأل، وهو خبر لا يسأل. كيف علمنا أنه خبر؟ ها، لأن الفعل المضارع مرفوع لا يسأل، لو كان نهي ها لا يسأل، فهو خبر لكنه أريد به النهي، والخبر إذا أريد به النهي أقوى من مجرد النهي، أقوى من مجرد النهي. ثم معي ولا لا؟ فقوله لا يسأل بوجه الله الجنة يعني لا يمكن وقوعه، هذا معنى كلام لا يمكن وقوعه، يعني لا ينبغي لمسلم أن يوقعه أبدا، ولا ينبغي لموحد أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا معنى قوله لا يسأل، لا يسأل. فهذا من تعظيم الله جل وعلا وتوحيده. أما بالنسبة للجنة فلا شك أنها أعظم مطلوب، أعظم مطلوب، فلك أن تسأل أعظم مطلوب بالتوسل ها بأسماء الله جل وعلا وصفاته العظيمة، هنا لا بأس. ثم أيضا أن العلماء يقولون سؤال الجنة بوجه الله جل وعلا هذا لا بأس، جائز أن تسأل بوجه الله جل وعلا أو بأسماء وصفاته الجنة أو ما يوصل ها إلى الجنة، هذا لا بأس، تسأل الجنة أو ما يوصل إليها. فقلت اللهم نسألك بوجهك الكريم الإخلاص، لا بأس، للإخلاص يوصل إلى أي شيء؟ إلى الجنة. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقبل عملي، هذا لا بأس لأن يوصل إلى الجنة. اللهم نسألك بوجهك الكريم النجاة من النار، هذا لا بأس، لماذا؟ لأن توصل إلى الجنة. فالسؤال بوجه الله إما الجنة ها أو ما يوصل إلى الجنة أو يوصل إلى الجنة. أما أمور الدنيا فلا تسألها بأسماء الله وصفاته لأنها أحقر وأصغر من أن يتوسل إليها بالأسماء العظيمة والصفات العلى، لكن لك أن تسأل بدون الأسماء والصفات، بدون التوسل بهذه العظمة، اللهم نسألك كذا، ربي أعطني كذا، إلى آخره. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، إلا الجنة. طيب هذا بالنسبة للوجه، هذا بالنسبة للوجه. طيب غير الوجه بقية الصفات هل يسأل بها أمور الدنيا؟ يقول العلماء أيضا من الأدب لا يسأل بها شيء من أمور الدنيا، لكن الوجه أعظم، الوجه أعظم، يعني لا تسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يوصل إليها. أما غير الوجه من الأسماء والصفات ها أيضا لا تسأل، من الأدب، من الأدب لا تسأل الله بها، لكن لو سألته بها فهو أخف من أي شيء؟ من الوجه، أخف من السؤال بالوجه. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طيب أعوذ بوجه الله الكريم وباسمه العظيم وبكلماته التامة إلى آخره من الشيطان الرجيم ولا لا؟ أي لأن هذا يوصل ها إلى الجنة. كل هذه الأمور ليست فيها شيء من أمور الدنيا، هذه كل السؤال بها ليس لأجل الدنيا إنما لأجل الوصول إلى الجنة. يقول الشارح بن قاسم رحمه الله يقول فلا ريب يقول فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله عظاما لله وإجلالا له، وفي إثبات الوجه لله كما دل على الكتاب والسنة، وهو صفة كمال لله يجب إثباته لله على ما يليق بعظمته وجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. وتأويل الجهمية له بالذات باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، هذا صحيح لأن الوجه غير الذات، الوجه إنما هو من صفات الذات، من صفات الذات. نعم. في مسائل الأولى النهي عن مسألة وجه الله إلا غير المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. نعم. باب ما جاء في الأول وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قلنا هاهنا الآية، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعتزل. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لم تفتح عمل الشيطان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو، يعني باب ما جاء من النهي، باب ما جاء من النهي ومن الوعيد في كلمة لو، في كلمة لو. وهذا الباب، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الموحد، لبيان أن الموحد لا يكون محققا للتوحيد، لا يكون محققا للتوحيد ومكملا له، لا يكون محققا للتوحيد ومكملا له حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وقد مضى قدر الله جل وعلا في خلقه، وقد مضى قدر الله جل وعلا في خلقه. فإذا كان القلب، قلب الموحد إذا كان معظما لله، إذا كان معظما لله جل وعلا لا يخالطه أدنى شك، لا يخالطه أدنى شك، علم أن ما أراده الله كان وما لم يشأ لم يكن، علم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم أيضا انتبهوا، لا يكون في القلب، لا يكون في القلب تمني ما فات، لا يكون في القلب تمني ما فات. فلا يقول لو تغير كذا لصار كذا، لا أنت خلاص، هذه أمور في قضاء الله وقدره. هذا الموحد، هذا الموحد، وأن الأمر قد قدره الله وانتهى، وأن الأمر قد قدره الله وانتهى. وأنه إذا استعمل، إذا استعمل كلمة لو، إذا استعمل كلمة لو أو كلمة ليت، إذا استعمل كلمة لو أو كلمة ليت فهذه تدل على التحسر، تدل على التحسر، وهي علامة على ضعف التوحيد في القلب، وهي علامة على ضعف التوحيد في القلب وتعلق القلب، القلب بالأسباب، وتعلق القلب، القلب وتعلق القلب بالأسباب. لأن تبهم الذي لا يتأثر فيما مضى وانتهى ولا يتمناه، فإنه إذا وقعت له مصيبة يقول قدر الله ما أشاء فعل ويستسلم، هذا الأمر الأول. طيب إذا وقع في معصية، ليست مصيبة، معصية، مع أن المعصية مصيبة لكن وقع في معصية، فإنه يبادر إلى التوبة، لا يقول لو حصل كذا لكان كذا، لو لم أذهب إلى السوق ها ما رأيت النساء، لو لم أذهب إلى كذا، لا، بادر للتوبة، بادر للتوبة، لأن الموحد يستسلم للمصيبة ويبادر في التوبة من المعصية، ولا يتحسر لما مضى، ولا يتحسر لما مضى. ولهذا عقد المصنف هذا الباب لخلاص القلب من هذا الأمر، عقد المصنف هذا الباب لخلاص القلب من هذا الأمر، من هذا الأمر. ولهذا الشيطان، الشيطان يجعل العبد يسيء الظن بالله، الشيطان يجعل العبد يسيء الظن، يسيء الظن بالله جل وعلا وقضائه وقدره، وقضائه وقدره، فيجعله يعترض، يجعله يعترض على القضاء والقدر، يجعله يعترض على القضاء والقدر. فقال: باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو. ولو، لو تكون محرمة في شيئين، لو تكون محرمة في شيئين. الأول إذا كانت معارضة للقضاء والقدر، إذا كانت معارضة للقضاء والقدر هذه محرمة. فإذا حصل إنسان شيء مثل الماضي قال لو كان كذا لكان كذا، معارضة للقدر، هذا لا يجوز. هذا الأمر الأول، هذا لا يجوز. الأمر الثاني إذا اعتقد بلو أن المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. الأمر الثاني أن يعتقد بلو أن المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. في هاتين الحالتين محرم. الأمر الأول يعترض على القضاء والقدر. الأمر الثاني أن يعتقد أن المانع لو ارتفع ما حصل المقدور. يعني مثلا إنسان صار عليه حادث، قال لو أنك ما مشيت بالليل ما حصل لك حادث. لو ما مشيت بالليل، لو ما سافرت بالليل، شالت السفر في النهار. هنا اعتقد أن المانع الذي منعه من الإقامة وجعله يسافر لو لم يحصل لما حصل القضاء والقدر، فهذا محرم. ففي هاتين الحالتين يكون لو محرم. أما إذا كان من باب الخبر أو التحسر على الطاعة، فوات الطاعة فهذا لا بأس، وبالتحسر هذا لا بأس. يقول لو أنني لو صليت في المسجد لا أدركت الجماعة، هذا لا بأس، هذا يتحسر على فوات الجماعة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. هذا من باب تمني الطاعة، هذا من باب تمني الطاعة، هذا لا بأس به، لا بأس به. صلى الله وسلم على نبينا.